بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 22، الوقفات التدبرية. أولا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. العاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السؤال: ما موقف المؤمن الحقيقي من الأحكام الشرعية؟ على الإنسان أن يستسلم للأحكام ويطبقها ويعظم شعائر الله ويعظم شرائع الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم ما نتعلمه من الوحيين، وربما ندرك الحكمة في بعض الأحكام، وما لا نعلمه فالله يعلمه سبحانه وتعالى. وربنا جل جلاله قد اختار للبشرية ما يصلح أحوالهم في جميع أمورهم، وما يحقق لهم السعادة السرمدية. ثانيا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به، فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما، والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب. ولما أن فيها إعداد الجواب، والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. السؤال: لماذا قدم الإخبار بقولهم قبل وقوع الحادثة؟ هذا من رحمة الله تعالى لنبيه، ولا يضرنا سفه السفيه، إنما الذي يضرنا إذا لم نطبق ما أمر الله به. فالإنسان إذا طبق الكتاب والسنة عاش الحياة الحقيقية، وإذا فقه الإنسان أمر الدين استطاع حين ذاك أن يعمل العمل الصالح. أما إذا لم يتفقه الإنسان فلن يستطيع أن يضع الأمور في محلها الصحيح. ثالثا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب. السؤال: هل يكفي وصف المعترضين على الأحكام الشرعية بالسفاهة عن الرد عليهم؟ الجواب: لا، لا بد من بث الحق حتى يلجم الباطل. رابعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هنا الخيار والأجود. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوى المناهج وأوضح المذاهب. السؤال: كيف تدل الآية على أفضلية دين الإسلام على غيره من الأديان؟ فربنا جل جلاله قد اختار الشريعة الإسلامية شريعة للجميع، لكل زمان ولكل مكان، وجعلها صالحة، وهي شريعة فاعلة ثابتة كاملة لا تتغير ولا تتبدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكل حادثة تحدث وتجد للناس تجد الجواب عنها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القواعد الفقهية التي جاءت وأخذت من الوحيين. خامسا، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. السؤال: الهداية منة من الله سبحانه وتعالى وليست بمجرد الإقناع العقلي، وضح ذلك. فأنت قد تجد للناس تعطيهم الدليل ولكنهم لا يأخذون، فالهداية توفيق من الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا أن نبصر الناس بالدين، أما التوفيق فهو أمر لا يكون إلا من عند الله تعالى. فالمرء يعمل بهداية الآخرين، أما التوفيق فالله هو الذي يوفق على الاستجابة وعلى سلوك الصراط المستقيم. سادسا، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بك، بل حالهم فيما بينهم أيضا كذلك، فإنكارهم ذلك ناشئ عن فرط العناد. السؤال: هل مواقف الكفار والمنافقين وشبهاتهم ناتجة عن تفكير منطقي أو علمي؟ وضح ذلك. الجواب: لا، لأنهم يؤتون بالآيات فلا يستجيبون، فدل على عنادهم. سابعا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحج عليه أقوى من غيره. السؤال: لماذا خصت حالة العلم بالذكر والتهديد والوعيد؟ نقول: نعمة العلم هي أعظم نعمة، ومن أنعم عليه بالعلم فقد كفر نعمة ولم يعمل بها واختار الضلالة فقد كفر نعمة العلم. وكل نعمة لا تقرب إلى الله، فكيف بنعمة العلم التي هي أعظم النعم؟ معاني الكلمات: الكلمة المعنى، ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه. العمل بالآيات، افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفار. حذر المجتمع برسالة فيها ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الجواب: نعم، تجد أنت الناس في كل زمان ومكان يثيرون الإشاعات المغرضة لأجل إرجاف الناس، فيجب علينا أن نعلم الناس الحق من أجل أن لا يقعوا في شبه المشبهين. ثانيا، حدد فتنة التبس فيها الحق على المسلمين، واسأل الله تعالى الهداية والتوفيق فيها، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتجد في التاريخ وقائع كثيرة وأمور عامة كثيرة لما حصلت راجى الناس فيها، ولا يثبت فيها إلا أصحاب العلم الراسخ، لأن الفتنة إذا أقبلت علمها العالم، وإذا أدبرت علمها الجاهل، وإذا بعد أن تجر علمها الجاهل لن يستفيد منها، إنما يستفيد منها العالم الذي لا يقع فيها. ولذلك فإن الفتنة تستقبل بالعلم والعمل، بالعمل والعلم، حتى لا يقع الإنسان فيها وحتى يعظم أجر الإنسان. ثالثا، انصح أحد المقصرين في صلاتهم وبين له أن الله سمى الصلاة إيمانا، وأنه قد كتب واقع كل مسلم مع الصلاة ليحاسبه عليها، وما كان الله ليضيع إيمانكم. التوجيهات: السفيه هو الذي يعترض على حكم الله تعالى، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن لا يعترض على حكم الله إلا سفيه. ثانيا، اختبار إيمانك هو أن تعمل بما أمرك الله تسليما له راضيا بحكمه. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثالثا، فرق بين تأليف قلوب المدعوين واتباع أهوائهم بسخط الله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذن فرق كبير بين الذي يهتدي بهدى الله وهو أعظم الهدى هدى الله، وبين الذي يتبع أهواء أهل الفساد والزيغ والضلال. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم جنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.